الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا إن لم تعلمنا وتهدنا نكن من الضالين. إخواني الكرام، هذا هو الدرس العاشر من سلسلة دروس شرح زاد المستقنع كتاب المعاملات. أسأل الله سبحانه وتعالى يهمنا فيه الحق والصواب. سنستفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. طيب، تكلم المصنف رحمه الله في هذا الباب عن الأحوال التي أو الأسباب التي يثبت بها الخيار لأحد المتعاقدين أو لكليهما. وكان ما ذكر رحمه الله تعالى خيار العيب، بأنه إذا بان في السلعة عيب، آخر خيار ذكره قبل هذا السادس اللي هو الخيار الخامس هو خيار العيب. إذا بان في السلعة عيب فإن للمشتري حق الخيار، وإذا بان في الثمن عيب فإن للبائع حق الخيار ويرد الثمن. وذكرنا الخلاف في الأرش، وأنه هل يلزم الطرف الآخر بدون موافقته؟ صحيح أنه لا يلزم الأرش قبول الأرش، سواء كان لا يلزم البائع أنه يقبل الأرش ولا يلزم المشتري أنه يقبل الأرش إذا ظهر في السلعة أمر آخر، وإنما يلزمه قبول الرد، هذا اللازم الذي بيناه في خيار العيب. هنا مسألة يتكلم عنها أهل العلم في خيار العيب، وهي هل تصح أو هل يصح شرط البراءة من كل عيب لا يعلمه. ذكرنا أن خيار العيب ليس مناطه غش البائع، لا، حتى لو كان هناك عيب لا يعلمه، عذرا، لو كان هناك عيب لا يعلمه، لم يغش فيه، لم هو أصلا لا يعلمه، فإن من حق المشتري الرد. طيب، هذا الأصل. يبقى عندنا سؤال: لو جاء شخص وأخذ سلعة مستعملة، قال حقيقة أنا اشتريتها الآن وأنا أبيعها لك كما اشتريتها، وكل عيب أعلمه فيها أخبرتك به، وما لا أعلمه فإنني أبرأ منه ولا ترد علي بشيء غير هذه الأشياء التي ذكرتها لك، هذه بينتها لك الآن، غير هذه العيوب. مثلا بين له، قال والله أن الماكينة مثلا قد وضبناها، مثلا السيارة قد صار صدمت مثلا ورشت وحصل لها سمكرة ودهان، بين له هذا الأمر، قال هذا الذي أعلمه من عيوب السيارة، لكن لو ظهر عيب آخر لا أعلمه فأنا أبرأ منه، لا تردن علي السلعة به. أخونا في الله المشتري أخذ السيارة، تبين له أن فيها عيب مثلا في الجيربوكس مثلا، البائع قد أخبر بعيب الماكينة وأخبر بعيب هيكل السيارة الخارجي، لكن الجيربوكس ما كان يعلم به، فهل من حق المشتري أن يرد بهذا العيب؟ المصنف رحمه الله تعالى يقرر نعم، أن له ذلك، وأن البائع لو اشترط البراءة من كل عيب يعلمه أو لا يعلمه لا يبرأ، ولو اشترط البراءة من العيوب التي يجهلها لا يبرأ. والصحيح الله تعالى أن البائع إذا اشترط البراءة من العيوب التي يعلمها فإنه لا يبرأ، وإذا اشترط البراءة من العيوب التي يجهلها فإنه يبرأ بهذا الشرط والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأنه قد قام باللازم عليه، وهو بيان العيوب التي يعلمها. هذا يمكن من أهم المسائل، ربما أدركتنا الإقامة في الدرس الماضي ولم نستطع أن نبين هذه المسألة في خيار العيب. طيب، المسألة أو الخيار السادس، حالة سادسة يثبت بها الخيار، وهي اختلاف الثمن عما أخبر به البائع. الآن البيع يتم بطرق، أحد أنواع تحديد الثمن في البيع هي البيوع التي يسميها أهل العلم بيوع الأمانة. لابد حتى نفهم هذا النوع من أنواع الخيار أن نفهم لماذا نشأ هذا الخيار. احنا ذكرنا حقيقة أن مما كان ينتقد على المصنف رحمه الله تعالى أنه تكلم عن الخيارات، وكان الأولى أنه يتكلم عن الأمور اللازمة على المتعاقدين أولا، ثم بعد ذلك إيش الخيارات التي تنشأ لأحدهما بسبب مخالفة هذه الأمور اللازمة. يعني المفترض أن نبين أن يبين لنا طريقة تحديد الثمن في عقد الأمانة أو طرق تحديد الثمن. إذا اختار البائع الثمن بيع السلعة من خلال بيع من بيوع الأمانة، ما هي الإفصاحات والإيضاحات التي تنبغي عليه؟ فإذا خالفها يثبت الخيار للمشتري. طيب ما هي طرق تحديد الثمن؟ الناس في بيوعاتهم أو بيعاتهم كيف يحددون الأثمان؟ هناك طرق، إنهم يتفقون على الثمن، يقول هذا بعتك هذا بريال، هذه طريقة. الطريقة الثانية إيش؟ يقول بعتك برأس مالي وهو نصف ريال مثلا، أو بعتك برأس مالي ويسكت. طيب الطريقة الثالثة أنه يربطها برأس المال، واضح؟ رأس المال يمكن أن نقول له ثلاثة أحوال، ما هي؟ يقول بعتك برأس مالي وربح كذا، بعتك برأس مالي نفسه بدون لا زيادة ولا نقص، أو الحالة الثالثة بعتك برأس مالي ناقص كذا. هذه متى يسويها الناقص؟ إذا كسدت عنده السلعة، يبغى يصلح تخفيضات، قال أنا، أو يبغى يصفي المحل، قال رأس مالي في السلعة أنا ببيع بناقص عنه كذا بالنصف مثلا، خلاص أنا قابل بس يجي نص رأس المال. هذه تحصل في أحوال التصفية. إذن الطريقة الأولى لتحديد الثمن أن يتفق على ثمن محدد دون ارتباط بشيء آخر، يقول بعتك هذا بريال، ما قال له كلفتي ريال ولا نص ريال ولا ريالين، ما بين له الكلفة. الشيء الثاني أن يربطه بالكلفة، يقول أنا أبيعك يا بتكلفتي وربحني ريال، ربحني نص ريال، أو لا تربحني شيء، أو بناقص بس شله من عندي خذه. فهذا ثلاثة أحوال للطريقة الثانية وهي البيع، ربط الثمن بماذا؟ بتكلفة رأس. هل هناك طريقة ثالثة؟ نعم، كتابة السعر السلعة، هذا يشبه أن يكون ثمنا محددا، يشبه الطريقة الأولى، لا بأس. ها أحسنت، الطريقة الثالثة يقول بسعره في السوق، مو بكلفتي، يقول أنا أبيعك مثل ما يبيع الناس بسعره في السوق. سعر السوق له أشكال، أن يقول بمثل ما يبيع الناس عادة أو بما هو موجود به في السوق. أحيانا يكون في السوق في مرجع معين اشتهر في السوق، اشتهر في السوق بمثلا جودة صناعته أو كثرة مبيعاته أو قدمه في السوق، فحين يقول أبيعك بما يبيع به فلان. لو جيت تتبايع مع واحد قال شوف يا أخي أنا أبيعك بمثل ما يبيع به الهايبر ماركت الفلاني مثلا، هذه أعطيكم مصنف ممنوعة، لكن صححنا أنه إذا كان إلى مرجع صحيح له أصل يعني معتبر عند الناس فإنه لا مانع من ذلك، بخلاف أن يقول بما باع به فلان على طريقة الحظ أو بما يقوله فلان على طريقة الحظ، هذا ما يجوز، لأن هذا نوع من الغرر والجهالة أو الخطر. من طرق البيع بالسوق كذلك المزايدة، يقول بعتك أنا بعت السيارة لأعلى سعر في الميكروفون في الحراج، بيع باتا في دخل السيارة، والله طلعت 20,000 30,000 40,000، وقفت على 50,000، خلاص يلزمه البيع، هذا بيع المزايدة، وهذا ممنوع على طريقة المصنف رحمه الله تعالى، والصحيح أنه جائز لأنه نوع من أنواع البيع بسعر السوق. على العموم هذا كله قد ذكرناه نحن في الشرط السابع وهو العلم بالثمن، العلم بالثمن لا نريد أن نكرره هنا. المهم عندنا هنا هو أنه من البيوع الصحيحة ربطه بالكلفة. طيب هل يصح أن يقول الشخص بعتك بالكلفة، بكلفة عليه زائد ريال فقط ويسكت دون أن يخبر بالكلفة التي عليه؟ المصنف رحمه الله يقول لابد من أن يخبر بالكلفة، يعني لابد أن يقول كلفة علي ريال وأنا بربح منك ريال، بعتك بكلفتي زائد الريال، فهذا أنا اشتريته بريال وربحي ريال، بعتك كأني يقول بريالين. طيب إذا كان سؤال، إذا كان لابد أن يفصح عن كلفته في عقد البيع، خلونا نسألكم سؤال نشوف من النبيه منكم، ما الفرق بين هذه الطريقة وطريقة أنه يقول بعتك بريالين؟ يعني لماذا يقول بعتك بكلفتي وهي ريال وربح ريال، أو يقول بعتك بكلفتي وهي ريالين بدون ربح، وبين أن يقول بعتك بريالين؟ وش الفرق؟ ما دمتم تشترطون أنه لا بد أن يبين الكلفة في عقد البيع، إذن لماذا يربطها بالكلفة؟ كان يقول بعتك بريالين مباشرة. ها هات المحاولة الأولى. شيخ ما أدري هل لها علاقة بنفس الكلفة، يعني مثلا يعني مضاعفتها أكثر، مثلا كانت الكلفة مثلا نصف ريال وباعها بريال ونص، سيادة ريال ونص، هل هذا لا مانا؟ لا مانا، يقول بعتك بكلفتي هذا كله عليه ريال وربع 10 11، يعني لا مانع أنه الزيادة تزيد أو تقل. إذن هذا ليس فرقا مؤثرا، أنه يقول بعتك بكلفتي وربع 10 وكلفتي هي ريال والإجمالي 11، أو أن يقول بعتك ب11. نعم أنس. يعني الفرق هو اطمئنان المشتري فقط. طيب هل هناك فرق تعاقدي في الحقوق والالتزامات غير طمأنينة المشتري؟ نعم. أيوة أحسنت، هذا الفرق. إذا قال بعتك بكلفتي وهو ريال وربح ريال والإجمالي ريالين، يختلف عن قوله بعتك بريالين. ما الفرق؟ الفرق أنه متى ما تبين أن الكلفة كانت أقل، يعني لو اكتشفت أنه ما كلف ريال، مثلا كلفه 90 هللة فقط، فهل من حقي أني أطلب الخيار؟ من حقي أني أطلب الخيار. ليش؟ لأنه أقول أنه أنت ما بعتني بريالين، أنت بعتني بكلفتك التي هي ريال زائد ريال. واضح ولا لا؟ فالآن لما تبين أن الكلفة كانت 90 هللة مو بريال، فمعنى ذلك أنك أخللت بالتزام، أنك أخللت بالتزام من التزامات البيع وهي بيان الكلفة على الوجه الصحيح الحقيقي، وبالتالي يثبت لي الخيار. طيب لو قال قائل، لو قال لكم هذا البائع، طبعا البائع نفترض أنه إيش غش وأراد أن يكذب على المشتري، لو قال يا أخي لكم البائع يا أخواني ما غشيتك يا أخي الكريم، أنا بس حقيقي كنت طالع في الدفتر وكنت أظن هذه موية هنا، قال أنا ما أنا شيكت على الدفتر شفت الورقة مكتوب فيها ريال، مو موية هنا موية ثانية، بس إني أخطأت خطأ غير مقصود. فالآن كونه غير غاش، هل يفرق هذا ولا ما يفرق؟ نقول ما يفرق كذلك، سواء غاش انت ولا ما انت بغاش، انا مشتري منك بالكلفه زائد ريال. فالمفترض يعني ما هي القضيه هي قضيه تاديب البائع، لا، القضيه ان عقد البيع تم على تم الثمن فيه هو الكلفه زائد او ناقص او يساوي. واضح ولا لا؟ اذن هذا له اثر. طيب على طريقه المصنف رحمه الله يثبت الخيار دائما متى ما بان الاختلاف، الاختلاف في الكلفة. طيب السؤال الثاني، هل يلزم أن يبين الكلفة أم لا يلزم أن يبين الكلفة؟ ها؟ على طريقة المصنف يقول ولا بد في جميعها، أنت ما قرأت هذه؟ لا، قال المصنف ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. إذن لا بد من بيان، ها أحسن، لا إذا باع برأس المال زائد ناقص يساوي بالكلفة باعتبار الكلفة. احنا استبدلنا كلمة رأس المال بالكلفة. إذا باع بالكلفة زائد ناقص يساوي، فمعنى ذلك لابد أن يبين رأس المال. طيب، والظاهر الله تعالى من أن نقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا اتفق معه على الكلفة بدون اتفق معه اتفاق على الشراء بالكلفة زائد ربح معين، وقال اشتر لي من سوق معين أو مواصفات معينة، فالظاهر وثلا من هذا جائز. لكن هذه المسألة أين محل مناقشتها؟ هل هو هنا ولا في شرط؟ نعم، نقول الكلفة المصنف رحمه الله اشترط بيانها في العقد عشان يصح العقد. لماذا اشترط بيانها؟ ليش قال المصنف ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال؟ لأنه اشترط في الشرط السابع من شروط البيع العلم بالثمن. ونحن في الشرط السابع من شروط البيع وش قلنا؟ قلنا العلم بالثمن له طرق، وليس هو تحديد الرقم فقط، ليس هو تحديد الرقم فقط، وإنما يدخل في العلم بالثمن تحديد الرقم أو ربطه بالسوق، أو ربطه بمرجع في السوق بما باع به فلان إذا كان مرجع، أو بمزايدة في الشرط السابع هذا قلناه. فلو ربط الكلفة، لو ربطه بالكلفة وفقا لمؤشر يمكن الاتفاق عليه فلا مانع من هذا. كيف؟ لو قال يا أخي شوف، لو جاء المقاول وقال لك شوف يا أخي أنا الآن مطلوب مني أبني لك هذه العمارة، قال نعم. وبالمناسبة هذا سمعت أنه مثلا زي عقود بن لادن في بعض المقاولات، في المقاولات أنه يستخدم فيها هذا الشرط إذا جاء في البناء في بعض الأبراج، يقول شوف أنا ما بحدد لك السعر الآن. ليش؟ لأنه أحيانا المشتري اللي طلب المقاولة ما تكون عنده المواصفات إيش واضحة، خصوصا إذا كان بيبني برج كبير، مثلا شخص بيبني برج كبير ما يقدر يقول والله يا أخي اللمبات تكون كذا والأسلاك اللي جوه تكون كذا، مواصفات كثيرة جدا، والسلك الكهرب هذا في بريال وفي بمية، يعني في القوة والجودة ولا يعني في لها تفاصيل كثيرة. فحين الواحد مثلا بيبني برج ما يعرف يعني لا يستطيع أن يلم، خلونا نقول، بجميع التفاصيل الدقيقة المؤثرة في السعر. لكن لو عمارة دور دورين ثلاثة يعني ها ممكن نقول إيه، الناس تعارفوا على أشياء معينة، وش هو؟ يقول يا أخي تشطيب عادي ولا تشطيب ديلوكس ولا تشطيب سوبر ديلوكس ولا إلى آخره، يعني فيه يعني معايير معينة. مثل الفنادق، الفنادق الناس متعارفين فيها على درجات 5 نجمة، نجمتين، 3 4 5، لكن ما يقدر يقول يا أخي مواصفات دقيقة مثلا بمعنى أنه السرير يكون مترين في مترين وارتفاعه كذا والمرتبة تكون كذا، لا. لكن فيه مدى معين للخمس نجوم، فيه مدى معين للأربع نجوم وهكذا. فالشاهد لو قال المقاول شوف يا أخي أنا ما أقدر أحدد لك الآن سعر بالضبط إلا إذا أعطيتني مواصفات دقيقة، لكن طالما أنك ما أعطيتني مواصفات تفصيلية دقيقة فأنا سأقاولك الآن، أنا متعهد، العقد البيع تم، أنا ملتزم أسلم المبنى وفقا للمواصفات التي تطلبها، وما هو ثمن العقد؟ يقول التكلفة التي أشتري بها المواد زائد 10% ربحي. واضح العقد هذا ولا لا؟ يقول التكلفة التي أشتري بها المواد زائد 10% ربحي. والله أنت طلبت مواصفات سوبر ديلوكس، تبغاني أجيب لك كل شيء على أتم شيء، فالمبنى ذا أتوقع بيكلفك يمكن 1,000,000 ولا 10,000,000. إذا أنت والله بتطلب المواصفات القليلة فالمبنى ذا بيكلف 5,000,000، إذا بتطلب مواصفات متوسطة 7,500,000 وهكذا. لكن يقول إذا أنت بينت لي، طبعا الآن سيقول قائل هل هذا عقد بيع؟ نقول نعم عقد بيع، هو المورد للمواصفات وهو متعهد وفي ذمته ثبت المبنى، وهذا عقد استصناع، والاستصناع عقد من عقود البيع ما في إشكال. لكن الثمن في عقد الاستصناع مربوط بماذا؟ مربوط بالكلفة، الكلفة عليك زائدا ربح معين. هل الكلفة معلومة في العقد؟ لا، ما هي معلومة في العقد. هل لها معايير تضبطها؟ نعم، لها معايير تضبطها، أن والله ديلوكس ولا سوبر ديلوكس ولا إلى آخره ولا إلى آخره، أو في هذا المدى بين كذا وكذا، أو الجودة متوسطة أو الجودة عالية، لها معايير تضبطها. لذلك يمشي الناس بمثل هذا العقد، واضح ولا لا؟ على طريقة المصنف لا، إذا ربط بالكلفة زائد ربح لابد من بيانه في مجلس العقد. لماذا؟ لأنه في الشرط السابع معرفة الثمن ماذا يشترط؟ يشترط المصنف رحمه الله تعالى التحديد الدقيق، هذا هو عنده التحديد الرقمي، هذه طريقة العلم عنده. لكن العلم بمعايير أو العلم وفق أطر محددة أو العلم بس من خلال السوق، من خلال المزايدة، من خلال كذا، هذه لا يعتبرها المصنف علما. ولأجل هذا لم يصحح البيع بمن يزيد وبما باع به فلان وبرقمها وإلى آخره. أرجو أن هذا واضح. طيب، ما هي أنواع بيوع الأمانة التي يرتبط فيها البيع بالكلفة؟ ثلاثة أنواع أساسية: البيع برأس المال وربح، هذا مرابحة. البيع برأس المال بالضبط يسميه الفقهاء تولية. البيع برأس المال ناقص مبلغ محدد فهذا، أو نسبة مئوية، فهذا يسميه الفقهاء وضيعة أو مواضعة. بعض الناس يضيف صنفا وهو الشركة. كيف الشركة؟ يقول أن يبيعه بعض السلعة برأس مالها. حين نقول الشركة حقيقة ليست قسما رابعا للبيوع الأمانة، وإنما هي إيش؟ الشركة. وش رأيكم؟ نقول الشركة ليست قسما رابعا، لأنها إما أن تندرج تكون مرابحة أو تولية أو وضع، وإنما هي تقسيم باعتبار آخر. فإن باع السلعة كاملة قلنا مرابحة في كامل السلعة، وإن باع بعض السلعة بربح قلنا هذه مرابحة في بعض السلعة، شركة في مع ربح. إن باع السلعة كاملة برأس مالها قلنا هذا تولية في كامل السلعة، وإن باع جزء من السلعة برأس مالها قلنا هذا شركة أو تولية في نصف السلعة أو جزء من السلعة. واضح؟ إذن المصنف رحمه الله تعالى لما قال يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، هذا فيه إشكال حقيقة، لأن الثلاثة التولية والمرابحة والمواضعة هي ثلاثة أصناف لتقسيم واحد باعتبار واحد، وهو زيادة الثمن ونقصه. الشركة هي تصنيف باعتبار كل السلعة أو بعضها، ما ينبغي أنها تخلط بهذه الثلاثة. واضح ولا لا؟ واضح؟ الشركة أن يقول يا أخي أنا اشتريت مثلا أرض بمئة ألف، أقول أبيعك نصفها برأس مالي، هذه شركة، فهي نوع من أنواع التولية. التولية هو أن يبيع الأرض كاملة برأس مال، الشركة أن يبيع نصفها برأس المال. طيب، هل يمكن أن يكون هناك شركة مع مرابحة؟ نقول ممكن، نظريا ممكن. يقول يا أخي أنا أبيعك نصفها، نصف الأرض هذه أنا اشتريتها بمئة ألف مثلا، أقول أبيعك نصفها بربح مثلا 10%، نصفها كم؟ 50,000، 10% الربح يعني 5,000، فمع بعتك النصف هذا ب 55,000. هل يتصور أن يكون النصف مع وضيعة؟ ممكن، أقول بعتك نصفها بيش؟ بأقل من رأس مالي فيها ب 10%، فصار 50 ناقص 5 45، أقول بعتك يا النصف هذا ب 45,000. طيب، إذا ممكن الشركة في واقع الأمر ليست قسيما، ليست يعني قسما من هذه الأقسام الثلاثة، وإنما هي قسيم لها، صنف آخر، تقسيم باعتبار آخر. نعم، اقرأ بسم الله. السادس خيار في البيع. نعم. قال رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، سواء علم البائع سواء علم غش بهذا الإخبار أو لم يغش، متى ما بان أقل أو أكثر. ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. أي نعم، هذه اللي قلناها. نعم، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. طيب على طريقة المصنف ركزوا معنا، لو كان شخص اشترى بضاعة من اليابان، اشترى سيارات من اليابان، مورد سيارات قال أنا اشتريت سيارات من اليابان، قالوا له في اليابان مطلوب أنك تسدد لنا بعد 90 يوم مبلغ مليون ريال، مليون ين قيمة السيارات هذه، واضح؟ جاء المورد هذا اللي استورد السيارات هذه، جاء قال للمشتري، قال شوف أنا بيعك برأس مالي، طبعا بيبيع بالريال السعودي، قال أبيعك برأس مالي وربح 10% أو ربح 20%، كم الآن الكلفة عليه؟ نفترض أنه اشترى سيارة واحدة بمليون ين، نفترض أن الين يساوي ريالين الآن، قال شوف يا أخي أنا أبيعك برأس مالي كلفتها علي زائد ربح 10%، كم بيكون السعر بالريال؟ قلنا الين يساوي ريالين، ها؟ سيارة واحدة اشتراها بمليون ين، الين يساوي ريالين، قال شوف أنا ببيعك السيارة بربح 10% بالريال السعودي، يعني مليونين ريال هذا رأس المال والربح 10% 200,000، صح؟ طيب متى هو مطلوب أنه يدفع؟ بعد كم؟ بعد 90 يوم. لو جاء بعد 90 يوم فوجئنا بأن الين صار يساوي الين الواحد ريال، في يوم جاء يدفع مليون ين، دفعه مليون ين، لكن كم كلفتها يوم جاء الدفع بعد 90 يوم؟ كم كلفتها عليه بالريال؟ لأنه البيع الذي باعه لهذا العميل هنا باعه بالريال السعودي. طيب هو لما دفع الآن دفع مليون ين، لأنه مطلوب بعد 90 يوم يسدد مليون ين. طيب لما جاء، طبعا هو لما استلم السيارة هو قد باعها أصلا من قبل 90 يوم، يعني بيدفع الآن وهو قد باعها في نفس اليوم لأنه استلمها وباع على طول بمرابحة بالكلفة زائد 10%، واستلم من العميل 1,200,000. يوم جاء وقت الدفع بعد 90 يوم الين مختلف سعره، فلنفترض فرضا أن الين صار ريال، صار كم دفع في واقع الأمر؟ مليون ين كم تساوي ريال؟ كأنه دفع مليون ريال فقط. لاحظتم المشكلة الآن؟ فالمفترض أن المشتري يجي يقول تعال يا أخي أنا اشتريت منك بالكلفة بالريال، والكلفة بالريال مليون ريال وربحك 10% 1,100,000، رد لي الباقي. واضح المشكلة هذه؟ لذلك على طريقة المصنف لا يصح هذه المرابحة. لماذا؟ لأن الكلفة لم تستقر بعد، لأنه يقول لا بد من معرفة رأس مال المشتري، الكلفة لم تستقر بعد، وعلى الذي رجحناه تصح ولا ما تصح؟ تصح، لأن الكلفة قد عرفت بمعيار، وهي أنه ما يعادل من الريالات مليون ين بتاريخ الدفع في يوم كذا. واضح الفكرة ولا لا؟ وهذه المسألة بالمناسبة تتكرر كثيرا في الاستيراد والتصدير، لأن الاستيراد والتصدير دائما يتم من خلال اعتمادات مستندية بنكية تكون الدفوعات فيها مؤجلة ب 90 يوم 180 يوم 360 يوم، وهي المسألة يسمونها الاعتمادات المستندية، الدفوعات فيها تكون مؤجلة، هل يصح بيعها مرابحة أو لا يصح بيعها مرابحة؟ رأي المصنف رحمه الله تعالى لا يصح بيعها مرابحة إذا كانت بعملة تتذبذب، والصحيح والله تعالى أنها تصح، يصح بيعها مرابحة باعتبار أن هذا التذبذب كأنه قد أقر به العميل ووافق عليه من خلال معيار متفق عليه وهو سعر الصرف الذي اتفقوا عليه. نكمل بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا ذكرنا أنه هذا النوع وهو تحديد الثمن بناء على الكلفة على المشتري، والمصنف رحمه الله ذكر أنه لابد من معرفة رأس مال المشتري. في هناك أمر آخر يجب على البائع أن يبينه غير بيان الكلفة، وهي بيان الأحوال التي تؤثر في هذه الكلفة. يعني أنا أضرب لكم مثلا، لو أنه اشتراها بالتقسيط ب120 على سنتين، فجاء للبائع قال له أنا أبيعك بالكلفة ولا بربح عليك شيء، أنا أبيعك إياها ب120، هات 120، فأعطاه 120. أليس هذا غشا للمشتري؟ غش، لأنه أصلا هو لو اشتراها بثمن حالي يمكن يشتريها 100، لكن لأنه اشتراها مقسطة صارت 120. إذا لابد عندما أقول للمشتري أقول له تراني أبيعك بالكلفة، لابد أن أبين له إذا كانت هذه الكلفة بثمن مؤجل أنا أبين له، ترى أقول له ترى 120 لكن ترى أنا مقسطها سنتين. واضح ولا لا؟ طيب لو كان اشترى هذه السلعة من صديق له أراد أن يبره، فقال شوف يا أخي أنا بشتري السلعة ذي منك لأنه صديقه، قال هم عارفين أنها تسوى مثلا 50، بس قال يا أخي لأنك صديقي وكذا ودوبك فاتح محل جديد ودنا نكسبك ويعني نقوم محلك، فأنا بشتري منك 70 60. طيب لما اشترى السلعة جاء يبيعها قال أنا أبيعها بكلفتي، أليس هذا نوعا من الغش للمشتري؟ نعم، هو كلفته 60، لكن في واقع الأمر المشتري يظن أن الكلفة الحقيقية 60 في السوق، لكن في واقع الأمر هذه 60 يدخل فيها ماذا؟ إبراره بقريبه وصديقه. واضح؟ طيب لو جاء لشخص وقال يا أخي تعال بعني، أنا لقيت لي زبون يشتري مني بس دائما يأخذ مني بالكلفة ولا أقدر أربح عليه إلا ريال، مرابحة ريال، فقال ورد لي فاتورة السلعة ذي ب90. قال يا أخي طيب قيمتها 80، قال أنا أعرف بس وردها لي ب90 وأنا بعطيك 90 حقيقة، وبعدين أنا أصلا في بيني وبينك مبايعات ولا إصلاحات ولا كذا، إيش العشرة الفرق دي أنا بأخذها في أشياء ثانية في إصلاحات، بس هو أهم شيء الفاتورة دي وردها لي ب90 وأنا بدفع لك 90. لماذا؟ حيلة للزيادة على هذا الشخص. إذن هذه كلها إخلالات بالبيان الواجب والإفصاح الواجب في الثمن الكلفة الحقيقية لا تجوز شرعا. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اشترى، نعم، وإن اشتراه بثمن مؤجل. لاحظوا بثمن مؤجل، لأن دائما الثمن المؤجل أغلى من الثمن الحال. إن اشترى بثمن مؤجل لا بد من بيان أنه اشترى بثمن مؤجل، نعم، أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني من صديق قريب، نعم، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أكثر من الثمن حيلة، يعني قال زود علي الفاتورة وأنا بستردها من أشياء أخرى. طيب، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. في كل هذه الأحوال يثبت للمشتري، لأنه قد غش في ماذا؟ في بيان ماذا؟ في بيان الكلفة، في بيان الكلفة. طيب، قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. أحيانا التقسيط أو التبعيض هذا أحيانا قد يخفض قيمة السلعة، وأحيانا هذا التبعيض قد يزيد قيمة السلعة. فالشاهد أنه ما اشترى السلعة هذه مجردة وباعها بالكلفة، لا، اشتراها ضمن أشياء أخرى ثم باعها مفردة بقسطها من الثمن. نقول بين أنك اشتريتها ضمن أشياء أخرى، لأن هذا التبعيض، الواحد لو بيشتري أرض مبعضة قيمتها أقل مما لو اشتراها كاملة، صح ولا لا؟ طيب، إذن التبعيض أحيانا يضر، في يؤثر على السلعة كاملة. يعني أنت أحيانا تبغى تشتري الأرض 100,000، لكن لو قال يا أخي لا أنا أبغاك تكون شريك النص، ما تدفع فيها 50، يمكن تقول أدفع فيها 40، لأن الشراكة ما هي مرغوبة. يعني التبعيض، لاحظ هنا إيش، قلل القيمة. أحيانا التبعيض يزيد القيمة، تقول يا أخي بشتري منك يعني مثلا كرتون ماء، قال لك خلاص الكرتون ب20، في كم؟ 24 حبة. قلت له طيب بشتري حبة واحدة، قال حبة بريال، زادت عليك القيمة. ليش؟ لأنها تبعضت. فالشاهد أن البائع إذا أراد أن يبيع بالكلفة وكانت هذه السلعة التي يبيعها مبعضة من شيء أكبر منه، لابد أن يبين، يقول ترى هذه جزء من بيعة، لابد أن. طيب، إذا لم يبين أن الثمن مؤجل، إذا لم يبين أنها اشتراه ممن لا تقبل شهادته، قريبه مثلا، إذا لم يبين أنه أخذها بأكثر من ثمنها حيلة، إذا لم يبين أنها جزء من بضاعة أخرى، فمعنى ذلك أنه يثبت للمشتري الخيار. هذا أحد أنواع الخيارات، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع حديثنا، كنا قد ذكرنا صورة قبل صلاة المغرب، وهي صورة ما لو اشترى شخص سيارة مثلا بمليون ين ياباني تدفع بعد 90 يوم، فلما قبض السيارة بعد العقد مباشرة وقبل الدفع ب90 يوم، لما قبض السيارة باعها مرابحة بالريال السعودي بربح 10%. لاحظوا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا تصح هذه المسألة. لماذا؟ لأن رأس المال غير معروف، يعني البيع تم بالريال السعودي ورأس المال غير معروف. رأس المال هو مليون ين تدفع بعد 90 يوم، فبعد 90 يوم قد يكون سعر الين بريال، قد يكون بريال ونص، قد يكون بريالين، فبناء عليه بيدفع مليون ريال، مليون ونص، مليونين ريال، لكن هي مليون ين وحده ما تفرق من حيث الين. فعلى طريقة المصنف رحمه تعالى رأس المال اللي هو بالريال هذا غير معروف حال التعاقد، لأنه مستقبلي. ولكن ذكرنا أن الصحيح والله تعالى أعلم أنه يصح هذا العقد. لماذا؟ لأنه كأنه قال بعتك هذه السلعة بمليون ين، واضح، ولكن بالسعر الذي يكون عليه الين فين؟ بعد 90 يوم، واضح. كأنه قال بمليون ين تدفع بعد 90 يوم، يعني هو كأنه عكس نفس الشروط التي أخذ بها على هذا البيع. ثم قال وربع عشرة ريالات. فالشاهد أنه نحن متى ما اعتبرنا أن معيار معرفة الثمن هو التحديد الرقمي فقط فلن تصح هذه المسألة. لكن إذا قلنا إن معرفة الثمن تكون بالتحديد الرقمي 3, 5, 7, 10 أو بالمعايير التي لا يختلف عليها الناس، معيار مثلا سعر الصرف يوم كذا، معيار سعر السوق، معيار المزايدة وفقا، فهذا جائز ولا يعد هذا جهلا. هناك فرق بين أني أربطها بالحظ وأقول بما بعتك السلعة بالرقم اللي مرقوم عليها، وهو بالرقم السعري اللي هو ريال أو ريالين في الموية هذه، لا أقول بعتك مثلا في عليها رقم اللي هو حق ال ها أي رقم، مثلا في كل سلعة لها كود مثلا مكون من 10 أرقام، أقول 10 أرقام هذه أضربها ببعض ونقص من 5 وزود 10 والرقم هذا هو، هذا حظ. يمكن الكود هذا كله أصفار ويمكن الكود هذا كله تسعات، ما تدري. فهذا نوع من الحظ، هذا بيع السلعة برقمها هذا لا يصح. لكن إذا قال والله مثلا في هايبر ماركت ولا في شيء كل السلع في مرقمة سعريا بشكل صحيح وسليم يتقارب، هذا لا بأس به. فلذلك عندنا حنا قالونا نقول من هذا، نحن لا نريد أن نعيد شرط العلم بالثمن، والمفترض أن هذا الكلام كله ما يتعلق ببيع المرابحة والكلفة وكذا، المفترض أن المصنف رحمه الله تعالى نقله في العلم بالثمن. وفي باب الخيار يقول لنا أنه إذا خالف المشتري أحد التزاماته في البيان والإفصاح اللازم عليه، فإن إذا خالف البائع أحد الالتزامات الواجبة عليه في الإفصاح والبيان فإن المشتري يثبت له الخيار. يكفينا هذا باب الخيار، هذا ما يتعلق ببيع المرابحة والكلفة وما يدخل في الثمن وما يدخل في الكلفة وما لا يدخل، المفترض هذا كله في الشرط السابع وهو معرفة الثمن. ولكن يعني بما أن المصنف ذكره في هذا المقام لا مانع أن نذكره هنا، فنقول هناك في العلم بالثمن، خلونا نقول هناك ثلاثة أنواع. النوع الأول التحديد الرقمي بسبعة، بعتك السلعة بسبعة بستة بكذا، هذا متفق على جوازه. الطرف المقابل اللي هو بالحظ، بعتك بأول متصل الرقم اللي يظهر أول متصل عليه نجمع الأرقام هذا الثمن، يمكن يتصل عليه واحد أرقامه فيها أصفار فيها تسعات فيها 5 متر، أو بعتك برقم الكود حق السلعة هذا اللي هو مكون من 11 رقم ما هو بالسعر الكود السعر، يقول اضربها ببعض ويطلع. هذا نوع من أنواع الحظ، هذا متفق على منعه. طيب في عندنا رتبة في الوسط حقيقة، ليست حظا وليست تحديدا رقميا. يقول بعتك السلعة بماذا؟ بما يبيع به هذا الهايبر ماركت، بما يبيع به شيخ السوق، بما يبيع به فلان المعروف في السوق، بسعر السوق، بحسب المزايدة، بحسب كلفتها وربح معلوم، بحسب سعر الصرف الذي يظهر لنا في القيمة التي اشتريت بها السلعة. هذه احنا ممكن نسميها معايير عند المصنف رحمه الله تعالى، هذه كلها داخلة في إطار المجهول، عند المصنف كلها داخلة في إطار المجهول. والصحيح والله تعالى أعلم أنها نوع من أنواع العلم. نفس الشيء سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب السلم، المصنف رحمه الله تعالى يقول إلى الحصاد، هذا مجهول، هذا لازم يقول إلى يوم كذا. والصحيح والله تعالى أن هناك فرق بين أنك تقول السلم إلى وقت ما بالحظ، أو بنشوف نجمع أول تاريخ نشوفه في الدفتر هذا هو يطلع فيه، هذا مجهول، هذا حظ قائم على المقامرة. وفي عندنا تحديد إلى يوم 1/1438، هذا تحديد. في عندنا شيء في النص وهو المعايير، أقول لك يا أخي إلى الحصاد، إلى نزول الراتب، إلى مثلا انتهاء اختبارات الطلاب، في بعض الناس ينتهون يوم الأحد، في بعض الناس ينتهون يوم الاثنين، في بعض الناس ينتهون يوم الثلاثاء، الشأن فيها يسير، واضح؟ إلى الحصاد، في بعض الناس يبكر في الحصاد، في بعض الناس يتأخر أسبوع أسبوعين، الأمر فيها يسير. فإذا قبل الطرفان هذا القدر من المعيرة فالصحيح والله تعالى من هذا مقبول وجائز. عند المصنف رحمه الله يعتبر هذه إلى الحصاد، إلى نهاية الاختبارات، إلى كذا، يعتبرها مجهولة، والصحيح والله تعالى أنها تعتبر، أنها تعتبر من العلم. وهكذا المصنف رحمه الله مثلا في تحديد الأوصاف يقول كل وصف مؤثر في التمام لابد من بيانه. طيب على طريقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا، يقول خلاص يذكر الأوصاف الأساسية، الباقي إذا كانت أوصاف مؤثرة يثبت للمشتري الخيار وتصح. نفس الشيء في أشياء كثيرة يعني يصح ربطها بالعرف، ولكن المصنف رحمه الله تعالى لم يربطها بالعرف وإنما طلب فيها التحديد الدقيق. إذن هذا يمكن أن نعتبرها، وهذا لماذا نذكر هذه القضية؟ لأنه من المهم لطالب العلم أن يربط جزئيات المسائل بماذا؟ بالكليات التي ينطلق منها المصنف رحمه الله تعالى والتي ينطلق منها غيره. لأنه إذا أدركنا الخلاف بين الكليات ما انزعجنا من الخلاف في الجزئيات، وأدركنا لماذا. المصنف رحمه الله مر معنا في البيع أنه قال إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه يقول الكمية، الكمية مجهولة، الكمية مو هو لأجل أنه يفرق سعرها، لا، لأجل الكمية مجهولة. لكن لو قال بعتك الصبرة كل قفيز بدرهم صح. طيب لو جاء قائل وقال يا أخي أنا ما تفرق معي الكمية وأنا خلاص أعرف قيمة الجزء، ما يهمني، عدو يأخذ صبرة صبرتين، يأخذ منها صاعا صاعين مد مدين، ما تفرق، خلاص أنا حددت له القيم يأخذ اللي يبغى. عند المصنف يقول لا، لابد من تحديد الكمية. فالمصنف في شروط العلم دائما يطلب إيش؟ يطلب العلم اليقيني، يعني ما يطلب ما يكفي عنده خلونا نقول المعيار الذي ارتضاه الطرفان باعتبار أنه قد يحصل بينهم نزاع. واضح هذه الفكرة ولا لا؟ مثلا المصنف رحمه الله تعالى منع بيع شاهم القطيع، وذكرنا أن الصحيح أنه إذا كان القطيع هذا متقارب، لو جاك واحد قال يا خلاص شفت القطيع هذا السيارات الأغنام هذه اللي في الدينة ولا في لونيت 10 رؤوس مثلا متقاربة، فقال خذ لك أي واحدة، ترى هي كلها إن بغيت تأخذ ذي ولا ذي كلها بلف، خذ لك أي واحدة وماشي. فالصحيح أن شاة من قطيع تجوز في هذه الحالة. عند المصنف رحمه الله ما يصح عنده استثناء شاه من قطيع، قال لو بعتك 9 منها بس بقي لي واحدة للعشاء الليلة ما يصح. الصحيح أنه إذا كانت متقاربة والغرر فيها يسير ومقبول فإنه يصح. إذن نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى طيب يعني أن هذا ليس موضوع الحديث، لكن لا مانع أن نتوسع فيه شيئا يسيرا لأن هذه القضية مهمة. لا شك أن طريقة المصنف رحمه الله تعالى أقطع للنزاع، يعني أصلا لا تترك مجال الاختلاف أصلا والنزاع بين المتبايعين. ليش؟ لأنه قال له هذه الشاه بالمبلغ كذا كذا كذا. فطريقة المصنف رحمه الله تعالى لا شك أنها قاطعة، قاطعة للنزاع. والنزاعات أكثر إذا قلنا التحديد بالمعيار، وإذا كانت متقاربة، وإذا كان الشيء فيها يعني إيش سبب لحصول النزاع، أنه لا إحنا ما قصدنا كذا، إحنا صح ولا لا؟ قد يقول قائل فلماذا إذن تجيزها؟ هي إحنا عندنا معادلة أيها الإخوة بين السهولة والبساطة في التعامل وبين التدقيق وقطع أي حالة احتمالية نزاع. يعني ألا ترون أنه أقطع للنزاع لو أقول كل واحد بيبيع جوال للآخر عشان لا يحصل نزاع ولا شيء، لازم نوثق البيع ذا في كتابة العدل، ممكن ولا لا؟ قطعا بيقطع النزاعات اللي ببيع الجوالات. ما حد بيقول والله الجوال ذا لي والجوال ذا مهبلي ولا أنا كنت أقصد كذا وكذا. ممكن. ولازم ترى في كل جوال يباع شاهدين ولا قطعنا النزاع. لكن صعبنا البيع، عطلنا حركة سهولة البيع والشراء والتجارة. فلذلك هل نقول إنه يشترط شرعا أن ندقق هذا التدقيق كليا في كل البياعات؟ هذا لا شك أنه سوف يعطل الحركة التجارية بقدر ما. لكن تعال أنت تقول يا أخي السلع التي عند الناس مهمة ومرغوبة وفيها يعني هم أصلا يدققون فيها، ما يحتاج أنك توصيهم يدققون، لكن السلع البسيطة ما يدققون فيها. فتراعي مصلحة تيسير وسهولة إجراء المعاملات، وعند الحاجة للتغيير تكون خاصة الغرر ممنوع. لكن إذا جعلنا الضوابط هذا صار عندنا تخوف من حصول أي نزاع، وقعدنا نضيف ضوابط نضيف ضوابط نضيف ضوابط، يصير الواحد بالفعل ما يستطيع أنه يعني يبيع شيء ولا يشتري شيء ولا يدخل شركة ولا يدخل بقالة ولا يشتري أصول إلا بتفاصيل كبيرة جدا جدا. تخيلوا واحد يبغى يبيع بقالة، قال تعال يا أخي أنا أبغى أبيع البقالة هذه. تخيلوا لو اشترطنا عليه قلنا لا يا أخي لازم يكون في مسرد بالموجود فيها، عشان يعد المسرد هذا يبغى له إيش؟ يوظف 2-3 مدة شهر يقعدون يكتبون في علبة كذا في علبة كذا وعددها كذا وعددها كذا وعددها كذا. بيتعب، بيقول دحين كلفتوني عشان بس اني ابين العلم اللي فيه هذا، كلفتوني ايش يعني 2000 ريال ولا 5000 ريال بس عشان اوفي المعلومات اللي طلبتوها. لكن لو قلنا خلاص تعال يكفي فيها المعرفة الاجمالية، سهلت بيع البقالات ولا لا؟ يجي يقول ترى يا اخي فيها بضائع بقيمة كذا، انا اشتريت بضائع بمقدار 100,000 وقد بعت منها 50,000 باقي 50,000. الاشياء الاساسية فيها ترى انها يعني أغلبها تدور معلبات غذائية وكذا وكذا، وفيها بعض الصوابين. العلم الإجمالي إذا حصل خلاف فلا شك. طب قد يقول قائل إن هنا احتمالية خلاف، أقول نعم في احتمالية خلاف ما قطعا، مهم مثل لو جاب مسرد ووقع عليه الطرفين بكل علبة فيها، صح ولا لا؟ هذا قاطع للنزاع قطعا، لكنه إيش؟ يصعب معاملات الناس. فلذلك ينبغي لطالب العلم أحيانا أن لا ينظر في اتجاه واحد، إذا نظر في اتجاه واحد إيش ها يعني حصل خلل، حصل خلل في التوازن هذا. إذا قال لا أخي سهل للناس خلاص مشي، طيب تكثر النزاعات عند الناس، قال يا خلاص مشي مشي مشي بدون شروط، تكثر النزاعات وتكثر الخلافات وتحصل مشاكل. طيب إذا واحد قال لا يا أخي تبغى تبيع بقالة اكتب لي بالله مسرد كل اللي فيها، صعب المعاملات. فهناك قدر معين من التوازن ينبغي أن يكون موجودا، بحيث أن إيش تتيسر هذه المعاملات ضمن أطر مهم تقطع النزاع تماما، وإنما تقلل من احتمالية حدوثه. وكلما كان عندهم قدر من السهولة واليسر وكذا، لأنه أنت بالفعل أنت إذا والله شددت في هذه نعم المحاكم ما بجيها أحد لأن ما في نزاعات، لكن الناس بيصفون فين؟ في كتابة العدل، صار الزحمة هنا بدل الزحمة هنا. فأنت قلت قسم هنا، خل نص زحمة هنا ونص الزحمة في الجهة الثانية. نعم يعني بغض النظر في بعض التوسع في بعض المعايير لا يتعطي الخيار. إذا قلنا بسعر السوق وتم البيع على هذا ليس لك خيار، إذا قلنا بما بالسعر الذي تخرج به السلعة في بيع من يزيد ليس لك خيار، لكن لك الخيار في بعض الأحوال. فهمت علي؟ يعني ليس معنى أنه من اختار المعيار الوسطي هذا في البيع معنى ذلك أنه سوف يثبت الخيار للطرف الآخر كلما تبين شيء، معناته ما في فائدة من إجراء العقود. لا، إجراء عقود ملزمة، أنا بعتك بالسعر الذي تخرج به في المزاد، خلاص هذا لازم، واضح ولا لا؟ إذن مو هو بإثبات الخيار في كل حالة، لا، إثبات الخيار ليس في كل حالة، ولكن عند نظرية الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره أن هذه نوع من أنواع العلم. العلم لا يقتصر على التحديد، وإنما العلم يكون بحسب العرف، بحسب السوق، بحسب الكلفة، بحسب الأشياء المرجعية عند الناس. هذا كله علم. يعني لو أسأل واحد منكم سؤال، قلت له يا أخي تعال أنت أجريت مكالمة إلى مثلا مصر قبل يومين، كم بالله كلفة الدقيقة بالاتصالات اللي أجريتها؟ قال والله ما أدري. أنا الحين لو أسألكم كم كلفة الاتصال بين موبايلي وزين واتصالات، تقول ما أدري يا أخي، بس أنا أخذ اللي يأخذ بها الناس. لو قلت لا يا أخي لا، حرام عليك أنك تتصل لين تعرف الكلفة بالضبط، عسرت عليك المعاملة. واحد يبغى يتصل على واحد في مصر، قال قبل لا يتصل على مصر لازم يتصل على موبايلي الشركة المزودة، يقول بالله كم كلفة كذا عشان أدخل في العقد على علم. ما هو بصحيح. يعني عسرنا على الناس، الناس يقول خلاص يا أخي ما تفرق، هي 40 إلى 45 ما تفرق كثير، أنا أخذ بما يأخذ به الناس، أهم شيء لا يميزني عن الناس، أهم شيء لا يميزني، أنا أخذ بما يأخذ به الناس. لو أسألك أنا سؤال الآن أقول لك يا أخي كم كلفة لتر البنزين 95، تقول والله يا أخي ما أدري، زادوها الحين ما أدري كم، يمكن يزيدونها يعني بالدقة بالهللة ما تدري، أظنها 90 هللة أو 80 هللة أو شيء أو 91 75 إيه. لكن أنت واحد لو جاء واحد يعبي قال والله ما أدري كم، عبى فل كم القيمة، قال هذه 40، قال تفهم ماشي، ما يدري كم القيمة ما في إشكال، لأنه اشترى بما يشتري، هذا كأنه اشترى بما يشتري به الناس. لو أسألكم أنا الآن كم كلفة الكيلو واط حق الكهرب اللي قاعد تستهلكه أنت، كيف قاعد تستهلك شيء ما تعلم القيمة بالتحديد؟ تقول ما أدري، بس أنا قاعد أخذ بما اشترى به الناس، هذا هو بما باع به الناس. فالمصنف منع هذه الصورة بما باع به الناس، الصحيح جوازها، أنا أخذ ما يشتري به الناس. واضح الفكرة ولا لا؟ يعني ما هو بلازم انك والله قبل لا تدخل كهرب او قبل لا يعني تشتري البيت وكذا انك تتاكد كم الكيلو واط عشان تقدر تستهلك هذا القدر، لا، انت تشتري بما يشتري به الناس عاده. فلذلك عندنا احنا معادله اللي نسميها الموازنه بين البساطه والسهوله واجراء معاملات الناس وعدم تعسيرها، وبين محاوله قطع النزاع. ينبغي لنا أن نوازن بينها بالطريقة الصحيحة حتى نصل إلى شيء يقيم حياة الناس بشكل صحيح. خلونا نمشي الآن لأننا طولنا، يعني إذا في سؤال خلوه بعد هذا. نعم. قال رحمه الله: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. ويخبر به، نعم، أو يخبر به، يخبر بها ويخبر بها، لا بأس. المصنف الآن احنا قلنا مربوطة بالكلفة برأس المال، طيب وش رأيكم الآن لو واحد قال، ركزوا معنا، لو واحد قال بعتك السلعة هذه ب90، طبعا هذا أخونا سيبيعها بعد قليل مرابحة بالكلفة برأس المال، نفترض برأس المال زائد ربع 10 ريال يعني 100، البائع لما باعه ب90 قال في مدة الخيار، ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار، في مدة الخيار قال شوف يا أخي مثلا مدة الخيار ترى ببيعك إياها ب80، نزلت لك 10 ريال، ما قال ببيعك ب80، قال نزلت لك 10 ريال. على طريقة المصنف رحمه الله يقول إيش؟ لا، ما يجي البائع مرابحة يقول ترى كلفتها عليه 90، طيب بيقول له يا أخي المشتري، يقول طيب أنت أخذت خصم 10، بيقول البائع مرابحة بيقول لا يا أخي ترى الخصم 10 هذا عشان صديقي عشان كذا. المصنف يقول ما دام في مدة الخيار، يعني ما دام خصم له أثناء مدة الخيار، فمعنى ذلك إيش؟ أنه لا بد أن يخبر في عقد المرابحة، في البيع مرابحة، أنه أخذ السلعة ب90 وحط عنه 10 في مدة الخيار، صح ولا لا؟ أو نفس الشيء زيادة في الثمن، قال لا ترى ظهر التكاليف 190 95، لا بد أن يفصح أنها صارت 95. طيب سؤال، بعد مدة الخيار، يعني بمعنى اشترى السلعة ب90 راح باعها بالكلفة وربع 10 100، بعد مدة الخيار نفترض أنه اشترى السلعة قبل سنة مثلا ب90 وباعها 100 بعد سنة. طيب بكلفتها وزيادة 10. في أثناء السنة هذه جاء البائع اللي باع أول ب90 قال يا أخي شوف أنت حقيقة دائما، هو اشترى جوال مثلا، قال يا أخي أنت مبيع مشترياتك من عندي من الجوال عالية جدا ما شاء الله وتسويقك ممتاز، فأنا لأجل مبيعاتك العالية هذه خفضت لك 90، بخفض لك في سعر الجوالات 5 ريال مثلا. مثلا لأن بينهم اتفاق، أحيانا بالمناسبة في التسويق في اتفاقيات متعددة، يقول يا أخي خذ السلعة ب10، فإذا وصلت مبيعاتك أو مشترياتك بالأصح إلى 1000 قطعة في السلعة ب9، إذا وصلت إلى 10,000 قطعة في السلعة ب8، إذا وصلت إلى 100,000 قطعة في السلعة ب7. هذا موجود في التسويق ولا لا؟ موجود. لاحظوا أن الثمن هنا إيش؟ متردد بين 7 و8 و9 و10. على طريق المصنف هذا ممنوع. ليش؟ لأنه ما اتفقوا على أحد الثمنين، قال بعتك بكذا أو بكذا. الصحيح أنه جائز لأنه وضع له معيار، هذه اللي قلنا الطريقة اللي في النص اللي في معيار متفق عليه مو محدد، الصحيح أنه جائز. فقال له أنت وصعوباتك، أنت وشطارتك في البيع، والله وصلت مبيعاتك إلى أخذت من عندي سحبت إلى 100,000، أبشر بتسير عليك ب7. هذا موجود بكثرة في التسويق، التسويق اللي هو بين الجملة والقطاعي. فهذه يسمونها حوافز، لماذا؟ لهذه المشتريات. طيب هذه ما هو جنس، مو قد يقول قائل لا يا أخي البيع تم على 10 والباقي هذاك هبة، مو بهبة، هذا الهبة اللي بيجيك دق بابك يقول هذه هبة جزاك الله خير، هذه ما هي بهبة، هذه حق لك تستحقه عليه أن السلعة تصير ب7، وأنك تأخذ الخصم هذا 3 ريال إجباري عليه لأن مبيعاتك بلغت كذا، وليست هبة ولا غيره ولا غير ذلك من التصريفات، لا، وإنما هي مرتبطة بالعقد البيع وجزء من شروطه يجب على البائع أن يوفي بها. واضح هذا ولا لا؟ فلذلك الصحيح أن هذا التردد المبني على مقدار الصحوبات صحيح أنه جائز. طيب علوم هذا كله في الشرط السابع. ما يهمنا هنا لو تبين فيما بعد، الآن هو اشتراها ب10 دفع 10، لما جاء في آخر السنة رد له البائع خصم قال هذه 3 ريال تفضل، لأن سحوباتك بلغت 100,000، وش نقول للبائع هذا؟ نقول للبائع ترى يلزمك الإفصاح الذي باع مرابحة. لماذا؟ لأنك أخذت السلعة مو ب10. طيب قد يقول هذا البائع يا أخي تعال هذا الخصم حصل لي بعد مدة الخيار، لما اشتريت السلعة بعد خيار المجلس. نقول وإن حصل لك بعد خيار المجلس إلا أنه هذا الخصم مرتبط بالسلعة التي أخذتها وفقا لشروط محددة ومعينة. واضح الفرق؟ يعني الخصم هذا إذا قلت هبة ولا هدية ولا جعالة ولا شيء معناته مو مرتبط بالسلعة، بينما في واقع الأمر شروط التسويق تنص على أنه مرتبط بالسلعة حسب السحوبات. فلذلك لما تجي تبيع مرابحة تقول يا أخي السلعة لي ب10، لكن ترى شوف احتمال أنه يجيني خصم أنا 2 ريال أو 3 ريال، فأنا أبيعك بالكلفة وربح كذا، لكن إن جاني الخصم تراه لي مثلا أو ترى بتنازل به لك، لازم يبين. فإن كان لا يريد البيان نقول له إيش؟ بعها مماكسة ولا تبعها مرابحة أو على الكلفة، يعني بعها بسعر السوق، بعها بالمماكسة ولا تربطها بالكلفة لأن الكلفة مترددة عندك. واضح هذا المشكلة ولا لا؟ لكن على طريقة المصنف يقول ما دام من الخصم هذا بعد مدة الخيار إيش؟ يقول خلاص يعني ما يحتاج أنه يخبر به، يكون للبائع مرابحة. نقول لا، ما دام أنه مرتبط بالسلعة لابد أن يخبر به، لأنه إيش؟ ما أخذ الخصم هذا عشان سواد عيونه، لا، أخذ عشان إيش؟ عشان السلعة التي اشتراها، والسلعة هذه باعها بالكلفة. لذلك أيها الإخوة بعض السلف كره البيع مرابحة أو مواضعة أو تولية لأنه مرتبط بالكلفة. قد يقول القائل طيب، قد يسألنا البائع يقول يا أخي جاء يبيع سلعة قال والله يا أخي أنا ببيعك بكلفتها وربح 2 ريال، أو ببيعك الكلفة بربح وربح 10 ريال، فيسأل المشتري يقول طيب كم كلفت؟ قال 100 ريال. قال هذه 110، 100 وربع 10 ريال، هذه 110 تفضل وماشي. فجاء صديقه قال يا أخي أنا وياك مشترينها سوا ب90، كيف 100؟ قال إيه 90، ولكن أنا قاعد أحسب النور حق المحل والكهرباء والموية والعامل، هذه ببلاش؟ ما هي ببلاش هذه، فهذه نصيبها في السلعة 10. وش رأيكم في كلام البائع هذا؟ ها يجوز ولا ما يجوز؟ نقول على فرق، هناك فرق. إن كان هذه المصاريف مباشرة للسلعة، يعني افترض أنها ثلاجة مثلا، مصروف تحميل الثلاجة وتنزيلها في المحل وتطليعها في السيارة، يعني خاصة بالسلعة هذه، فهل يجوز له ولا لا؟ هل يجوز ولا لا؟ في تفصيل. نقول إن قال بعتك بما اشتريت به ما يجوز أنه يدخل هذه الأشياء، لكن إذا قال بعتك هذه السلعة بكلفتها علي حتى دخلت المحل، أو بعتك هذه السلعة بما قامت به علي، وش يعني بما قامت به علي؟ يعني كل تكاليفي دخل بها، فنقول يجوز حينئذ أنه يبيع، أنه مثلا تفترض أنه تكلفة التحميل والتنزيل 10 ريال، فنقول بع بمئة، بمئة والربع 10 هذه صحيح. إذا بشرطين، إذا قال أول شيء لفظه أن يقول بما قامت به علي أو بكلفتها علي، الأمر الثاني أن تكون هذه الكلفة إيش؟ مباشرة. طيب إذا يبغى يدخل التكاليف غير مباشرة نقول ما في مانع، بس بين قول ترى هي اشتريتها ب90 وتكليف تحميلها وتنزيلها 10، وترى تكلفة بقائها في المحل لأن إيجار المحل والكهرب والموية حق المحل والعامل وكذا، أنا حسبت التكاليف على السلعة دي أنها توصل 5، فبالتالي الكلفة عليه 105. إذا بين دائما، ما هو الإشكال الذي يرد علينا في بيوع الأمانة؟ هو مقدار البيان والإفصاح. يعني احنا ما عندنا إشكال في قضية مثلا مثلا الربا، ما عندنا إشكال بيع على بيع أخيه، عندنا إشكال في ماذا؟ في قدر البيان والإفصاح الذي قام به البائع، هذه قضية ينبه لها. نعم. وما يزاد في ثمن، وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو بعدها إذا كان مرتبطا بالسلعة. نعم. أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. طيب. نعم. وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن صحيح الله تعالى من النفرق، إذا كان بعد ذلك بعد لزوم البيع نقول تعال هل هو مرتبط بالسلعة ولا غير مرتبط بالسلعة؟ إن كان مرتبط بالسلعة فإنه يلحق، واضح؟ مثل الصورة التي بيناها قبل قليل. نعم. وإن أخبر بالحال فحسن، يعني المصنف رحمه تعالى يعني ما ألزم أن يخبر البائع بالخصومات التي حصل عليها بعد مدة الخيار، لكن يقول إذا أخبر بها فحسن، يعني أنه من تمام البيان. حقيقة أنه يلزم إذا كان مرتبط بالسلعة، يلزم أنه مرتبط بالسلعة مؤثر في قيمة السلعة. نعم. هذا كله في حال البيع مرابحة، لذلك أنا أقول لكم حقيقة هذا الكلام كله أصلا ما له علاقة بالخيار، ترى يا إخواني الكرام هذا الكلام كله له علاقة بالشرط السابع وهو معرفة الثمن. في الخيار يكفينا عبارة واحدة بس، نقول إذا أخل البائع بما يجب الإفصاح عنه وبما يجب عليه بيانه فإنه يثبت للمشتري الخيار بس، أو متى ما تبين للمشتري أن الثمن أقل أو أكثر أو كذا أنه يثبت له الخيار، انتهينا. هذا كله محله ماذا؟ في معرفة الثمن، في الشرط السابع هو معرفة الثمن. لكن يعني نحن يعني لأن أهملناه في الشرط السابع ذكرناه هنا. نعم. قال رحمه الله: السابع خيار لاختلاف المتبايعين. نعم. فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. يعني خلاص إذا اختلفوا إلى درجة ما في بينة مع أحدهما، طبعا هذا الكلام المراد وليس هناك بينة مع أحدهما، أما إذا كان هناك بينة مع أحدهما يلزم الآخر بالبينة، لكن بيع ما في بينة وهذا كثير من بيعات الناس كذا ما فيها بينات، لأن الإشهاد في البيع إيش، واجب ولا مستحب؟ مستحب. فبحكم ما في بينة، طيب كيف يعني مثلا افترض أنك اشتريت مثلا علبة ماء من الدكان مثلا، قال يا أخي تعال أنا ما بعتك، قال أنا إلا اشتريت، ما في بينة، ما كان اشتريت الدكان ما كان في أحد. طيب وش اللي يثبت له؟ يقول يحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. طبعا هذا في مقدار الثمن، الخلاف في مقدار الثمن ليس في حصول البيع. المشتري يحلف المشتري ما اشتريته بكذا إنما اشتريته بكذا، طيب حلف هذا وحلف هذا، وش نسوي؟ يتردد، واضح؟ لكن إذا كان عنده بينة إن اشتريتها بكذا خلاص يعمل بالبينة. على العموم نحن قد ذكرنا في الدرس السابق أنه القضايا التي اللي هي المبنية على الخلاف، من القول قوله هذا ولا هذا، هذه كلها لها قواعد في كتاب القضاء. يعني من الذي الأصل معه، وما الذي يخرج عن هذا الأصل، وصاحب اليد هو الذي عليه اليمين والآخر يحتاج إلى بينة، كيف ننقل عن هذا الأصل، ما هي القرائن المعتبرة، ما هي القرائن غير المعتبرة، هذا كله في باب القضاء. وذكرنا مثال لذلك، احنا مثلا خيار العيب، المصنف رحمه الله تعالى قال قول مشتري مع يمينه مثلا في خيار العيب، لو اختلفوا عند من حدث العيب، احنا قررنا ما هو الأصل الشرعي، الأصل الشرعي أن العيب إن كان قد حدث قبل البيع في ملك البائع فإنه عليه، وإذا كان العيب قد حدث في ملك المشتري بعد البيع فإن العيب عليه، باختصار. طيب لو جاء قائل وقال تنازعوا، هذا الأصل يعني يجب أن نفرق بين الأصل الشرعي وبين الحكم القضائي، يعني كيف نحكم، من هو صاحب البينة، من الذي نطلبه البينة، من الذي نطلبه اليمين، هذه قضية أخرى، هذه قضية قضائية في كتاب القضاء. لكن ما هو الأصل الشرعي في كتاب البيع؟ أنه والله إذا حصل هذا هنا فهو على هذا، وإذا حصل هنا فهو على هذا، هذا الأصل الشرعي. فلذلك نحن نقول أنه المسائل المتعلقة بالخلاف وفض النزاع دونوها عندكم، لو واحد يدونها عنده حتى لا نهملها إذا وصلنا إلى كتاب القضاء. كتاب القضاء إذا قررنا الأصول القضائية التي نبني عليها، بعد ذلك نجي نقول بناء على هذه الأصول، القول قول المشتري إذا اختلفوا عند من حدث العيب، بناء على هذه الأصول إذا اختلفوا في قدر الثمن فإن القول قول البائع، بعض الناس يقول قول قول المشتري، وعند المصنف أنه كلاهما يحلف ويتردد، واضح؟ إذا اختلفوا في تسليم المبيع فإن القول قول فلان وفلان عليه البينة، وهكذا. لكن الأصول الفقهية الأساسية هذه نبينها في كتاب البيع، لكن الأصول القضائية لحل النزاع من الذي القول قوله، هذه نرجعها حتى نبين قواعد القضاء والبينات، بس مر عليها قراءة. قال رحمه الله: فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا، أكمل. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. شوف لاحظ أنه غلب قول المشتري في الصفة. طيب وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، يعني هذه مسألة في القضاء ستأتينا إن شاء الله تعالى، أنه إذا انفسخ العقد هل ينفسخ ظاهرا وباطنا، أو ينفسخ ظاهرا وباطنا لا يكون مفسوخا في حق الكاذب، هذه ستأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء. المهم لا يعني ليس محلها هنا. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، أي لأن الأصل أن البيع يكون بدون شرط، الأصل أن يكون البيع حال، فلذلك غلب المصنف قول من ينفيه وطالب المثبت بالبينة. طيب وإن اختلف في عين المبيع تحالف، طبعا هذا كله إيش، هذا إيش، طبعا إحنا ليش نؤجلناه إلى القضاء يا إخواني، لأنه هذا ليس على إطلاقه. يعني أنا بضرب لكم مثل، لو جاء واحد أخذ سيارة من البنك لأي سبب من الأسباب، اختلفوا والله هل في أجل ولا ما في أجل، اختلفوا في هذا، المشتري يقول ما في أجل، البنك يقول والله في أجل. طيب على طريقة المصنف قول ما ينفي، ينفي الأجل. طيب هل هذا صحيح؟ نقول لا، عندنا قرينة قوية وهي أن البنوك ما تبيع سيارات أصلا بالكاش، في بنك يبيع سيارات بالكاش؟ ما في، البنوك أصلا فتحت أبوابها ليش؟ للتمويل، يعني ما فتحت أبوابها عشان تبيع سيارات ومعارض سيارات، لا، فتحت أبوابها لماذا؟ للتمويل. فلذلك كل بيعات البنوك إيش؟ مؤجلة، وكل إيجاراته مؤجلة. هو أصلا هدف البنك ما هو؟ التمويل، التقسيط، هذا التمويل، هذا هو منشأ البنك كله. فلذلك إذا نقول ما هو بقول من ينفيه، نقول هنا قول خلاص فيه قرينة قوية. فلذلك هذه الإطلاقات عند المصنف باعتبار عدم وجود قرائن أخرى. لذلك نحن أجلنا الموضوع إلى كتاب القضاء. لماذا؟ لأنه في كتاب القضاء يحتاج أن نعرف منزلة القرائن والبينات والأصل وغيرها. أما أن نطلقها الآن هنا، ولو أننا فصلنا كل هذا الآن ما هي القرينة المعتبرة، وما معناته أن جبنا كتاب القضاء في هذا الباب. فلذلك الأفضل بدل لا نجيب كتاب القضاء في هذا الباب أن نأخذ هذه المسألة نوديها في كتاب القضاء. نعم. وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. طيب هذه مسألة قضائية ولا لا؟ هذه لا، هذه من ضمن كأن المصنف يقول مقتضى البيع من هو المسلم أولا؟ هل هو البائع الذي يجب عليه تسليم السلعة أولا، ولا المشتري الذي يجب عليه تسليم السلعة أولا؟ الصحيح والله تعالى أعلم أن هذا لا يرتبط بكونه بائع ولا مشتري، وإنما يرتبط بكون السلعة المبيعة أو الثمن المسلم هل هو عين أو دين، هل هو عين أو دين. لأن احنا فرقنا وقد ذكرنا من قبل المصنف عنده عناية في التفريق بين البائع والمشتري، بعت واشتريت، ما دخل عليه الباء فهو ثمن، وما لم يدخل عليه الباء فهو سلعة. الصحيح والله تعالى من لا فرق، ما تفرق معنا أنه البائع لو قال بعته هذا بريال ما يفرق عن قوله اشتريت الريال بهذا، عند المصنف يفرق. الصحيح أنه لا يفرق، وليست العبرة أنه والله دخلت الباء قلبت الأحكام اللي هنا ولا اللي هنا، وإن إذا حطيت الباء هنا صار يجوز، إذا حطيت الباء هنا صار ما يجوز. لا، الأحكام واحدة تختلف بحسب ارتباطها بالحقائق. هنا وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين. شوف لاحظ السلعة المبيعة عين والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، وهذا صحيح. لكن عند المصنف يقول أنه كأنه يقول إذا كانت السلعة دينا أو عينا فإيش؟ فإن مناط التفريق هو الثمن، هل هو عين أو دين. يعني يقول إذا كان الثمن عين عينا نصب عدل يقبض منهما، وإن كان دينا دينا وإن كان دينا وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. طبعا ذكر التفصيل هنا في قضية الثمن، فالشاهد المصنف رحمه الله بنى التفريق أول شيء على أمر أنه بائع ولا مشتري، الثاني هل الثمن عين أم دين، فبنى تفريقاته على هذا الأمر. نحن نقول بائع أم مشتري هذه ما تفرق، لكن اللي يفرق هل العوض الذي اختلفوا في تسليمه هل هو عين أم دين. فإن استويا كلاهما عين نقول نصب عدل، إن كان أحدهما عين والثاني دين نقول إيش؟ لصاحب العين سلم أول لأنه معين. طيب الدين هل معنى هذا أنه يترك؟ لا، قال شوف إن كان الثمن في المجلس يجبر على هذا، إذا كان الثمن في المجلس. طيب قد يقول قائل ما الداعي لهذه المسألة؟ وارد أنه أحيانا يكون خلاف في المجلس، وبالمناسبة ترى قضية التسليم هذه ترى قضية مهمة جدا. أذكر في أثناء دراستي الجامعية وما قبلها كنت أقول يعني خلاص وش تفرق، يعني هذا يسلم أول هذا يسلم، ما تفرق. وأنا أظن الشعور هذا عندكم، يعني ليش أنه اختلفوا وينصب عدل، خلاص يا أخي يسلمون بعض، ولا ممكن تقول يا أخي كل واحد يسلم باليد ويقبض بيد في نفس الوقت، صح ولا لا؟ يعني لكن بسألكم سؤال، لو كان المبيع مليون برميل نفط والثمن مليار تفرق هنا من اللي يسلم أول ولا ما تفرق؟ تفرق. هل أنت بتعطيه الثمن الآن ولا؟ طيب إحنا ما إحنا في مجلس، إحنا بالتليفون قاعدين نتبايع، فالمجلس بيننا هو خط التليفون مثلا، وبنصك السماعة، هو اللي يحول أول وأنا اللي أعطيه بعدين، ولا أنا اللي يحول بعدين هو اللي يعطيه؟ تفرق هذه صح ولا لا؟ هذه تفرق. لو واحد بيشتري من الصين بضاعة، في الصين بيقولون أول شيء سلم الثمن بعدين نورد لك البضاعة صح ولا لا؟ وهو هنا يقول لا، أول شيء أرسل البضاعة بعدين أعطيكم الثمن صح ولا لا؟ إذن تفرق. فلذلك هناك مستويات، هل يجب التسليم أولا على هذا ولا على هذا؟ نحن نقول لا، هذا الخلاف يجب التسليم على هذا ولا إذا كان الثمن في المجلس حاضر يقول الله لهذا سلم ولا لهذا سلم. نصب عدل أحيانا، وهذه طريقة الاعتمادات المستندية، البنوك تدخلت فقالت للطرفين تعال إذا جاءت البضاعة موافقة للمواصفات فأنت يا المصدر من الصين ترى حقك عندي خلاص مضمون من البنك إذا جاءت مطابقة للمواصفات، اطمأن المشتري اللي يأخذ البضاعة واطمأن البائع اللي يصدر البضاعة. ليش؟ لأنه جاء شخص مليء بينهما وتعهد، قال خلاص أنت إذا أوفيت بتعهدك في تسليم البضاعة مطابقة للمواصفات فأنا ملتزم بإيفاء بتعهدي في تسليم الثمن. لأنه يمكن المصدر الصيني هذا ما يصدق أنه هذا يعني أنه بيسدده المشتري العادي، دكان بقالة أو غيره، يبغى بنك يكفله. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة يعني جديرة بالاهتمام، وهي قضية التسليم ومراحل التسليم وطرق التسليم. هنا بالمناسبة هناك خلافات، ويمكن القضاة يعرفون هذا، دعاوى كثيرة اسمها دعوى تسليم مبيع يطلب التسليم فيها، أحيانا تكون متعطلة عشان الثمن، أحيانا تكون نعم. وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. يعني يحق للمشتري أن يحبس الثمن على المبيع، ويحق له أن يدفع الثمن ويحبس المبيع. واضح؟ يقول أحبس الثمن حتى المبيع، أنا ما أسلم لك الثمن الآن، أسلمه العدل. ويحق له أن يسلم الثمن ويحبس المبيع عنده حتى يسلم المبيع. نعم. وإن كان غائبا بعيدا عنها أو المشتري معسر فللبائع الفسخ. نعم. ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم، المصنف رحمه الله أثبت الخيار إذا اختلفت الصفة، وهذا صحيح، اختلفت الصفة يثبت الخيار للمتضرر. لو قلت لك يا خبيعك الجوال على أنه أحمر، لما جيت نسلم الجوال طلع ما هو أحمر، أخضر، هنا يثبت الخيار ولا لا؟ يثبت الخيار أكيد، ما نقدر نلزمه بشيء على خلاف الصفة التي اشترطها أو طلبها صح ولا لا؟ يثبت الخيار قطعا، يثبت الخيار له. ولتغير ما تقدمت رؤيته، شاف السيارة قال خلاص أنا بشتيها بالرؤية السابقة. متى شاف السيارة؟ قبل أسبوع، لكن خلال الأسبوع هذا صار فيها مشكلة حادة ويش تغيرت عليه، يثبت له الخيار ولا لا؟ يثبت له الخيار لأنها تغيرت عن رؤيته. فالشاهد يعني خذوها قاعدة عموما، متى يثبت الخيار؟ يثبت الخيار بالشرعي في خيار المجلس، هذا خيار أثبته الشرع. اثنين، يثبت الخيار بالشرطي، اشترطت الخيار لنفسي أسبوعا، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة. طيب يثبت الخيار لإخلافي، طبعا هذا ليس استقراء أيها الإخوة، يعني لا تدونوا عني على أنه استقراء لأسباب ثبوت الخيار، لا، ولكن هذه استقراء ناقص، ما هو استقراء كامل. يثبت الخيار لأجل اختلافي السلعة عن الأوصاف التي بينت، لأجل تفريق الصفقة، يعني لأجل مخالفة شيء في العقد اتفقوا عليه. واضح ولا لا؟ اتفقنا على أن الصفقة كاملة، جاء تفريق للصفقة، إذا لي الخيار. اتفقنا على أن الصفة كذا، اختلفت الصفة. طيب يثبت لأجل إخلال البائع أو المشتري بماذا؟ بالالتزامات الواجب عليهم. واضح ولا لا؟ مثلا أنت ينبغي لك أنك تفصح لي، بما أنه كلفة، أن تفصح لي الكلفة الصحيحة، ما أفصحت أنا الكلفة الصحيحة، إذن هذا إخلال. واضح ولا لا؟ طيب وش بعد يثبت به الخيار؟ ها أحسنت، نقص. قلنا حنا أنه السلعة لا تكون على تمام المواصفات المطلوبة فيها. فالشاهد أن هذه كلها ممكن واحد منكم، بعض الناس ربما جمع أنواع التي يثبت بها الخيار، يعني يثبت بها الخيار يعني كثيرة في العقد. نعم. قال رحمه الله تعالى، فالآن بيتكلم المصنف رحمه الله عن القبض، عن القبض. القبض يعني هو أحد مناهي العقود. وأنا حقيقة أطرح بين أيديكم سؤالا، وهو لماذا تكلم المصنف عن القبض في باب الخيار؟ يعني هذا يبغى له فكروا فيه كذا، ما هي المناسبة؟ أنا أسأل السؤال هذا لأستفيد منكم، لأنه يحتاج حتى أنا أرجع البيت. يعني توه الآن حضرني هذا السؤال. في الحديث من اشترى مثلا طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وهذا في المكيلات والموزونات على المذهب، يعني اللي هو اشتراط القبض قبل التصرف. البيع صحيح ما فيه إشكال، لكن إذا أردت أن تبيعه لابد أن تكون قد قبضت. فمن البيعات المنهية عنها بيع الطعام قبل قبضه. فمفهوم هذا النهي، يعني لو أن المصنف ذكر هذه المسألة في باب النهي عن بيع وقت نداء الجمعة الثاني، باب بيع الرجل بيع أخيه، باب كذا باب كذا، يعني واضح أنه هذا أحد أنواع البيع المنهي عنها، أنه يبيع الشيء الإنسان الطعام قبل قبضه، أو الأشياء التي يشترط فيها القبض باعها قبل قبضه، واضح هذا. لماذا ذكره ضمن شرط الخيار؟ فأمهلوني أفكر أنا فيها إلى اللقاء القادم، وأنتم شوفوا حاولوا تفكرون لماذا ذكرها في باب، يمكن لعله رأى فيها مناسبة ما ظهرت لنا الآن، أو يمكن أثناء القراءة تظهر لنا مناسبة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب شوف، إذن يقول من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه حتى يقبضه. إذن المصنف رحمه الله تعالى ما قصر هذا على الطعام، مع أن الحديث وارد في الطعام، من اشترى شيئا، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال من اشترى مكيلا، ما هي الأشياء التي يشترط لها القبض قبل التصرف فيها؟ لاحظوا ركزوا معنا، القبض ليس شرطا لصحة العقد، يصح العقد ما في مشكلة، ويطالب بتسليم المبيع ما في مشكلة. أين المشكلة؟ أن يتصرف في هذا الشيء الذي اشتراه قبل قبضه. طيب ما هي الأشياء التي يشترط للتصرف فيها أن تقبض أولا؟ عند المصنف رحمه الله تعالى المكيل ونحوه. ما هو نحوه؟ المكيل والموزون والمذروع والمعدود. إيش المكيل؟ مثل الرز، الرز بالمناسبة اليوم يباع بالوزن، لكن في وقت المصنف مثلا كان يباع بالكيل. هذا المكيل. الموزون مثل إيش؟ مثل الفواكه والخضروات وغيرها. المذروع مثل إيش؟ الأقمشة. العد مثل إيش؟ مثلا قطيع ماشية، لتبعتك مثلا قطيع الماشية 30 رأس قطيع الماشية، يبغى لك تعدها تفرزها، واضح؟ طيب ها؟ لا لا، هذه عند البائع، عند البائع، هذه ما في مشكلة في البيع الأول، ما في مشكلة، البيع الأول صحيح ولازم، ما في، إذا طبعا إذا انطبقت شروطه. طيب الآن المشتري باقي ما قبضها، المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع ما قبضها باقي، هل يصح له أن يبيعها؟ المصنف يقول لا ما يصح. طبعا عند الشافعية في كل شيء يشترط، كل شيء يشترط فيه القبض. عند المالكية يقولون الطعام الذي ورد فيه النص، عند الحنفية يقولون في المنقولات دون العقار، يعني هناك أصلا خلاف في الشيء الذي يشترط القبض. احنا ما نبغى، ما هو من عادتنا ذكر الخلاف ولا نريد ذكر الخلاف، لكن نريد أن نبين رأي المصنف رحمه الله. إذن هناك عندنا نقطة في الدرس، وهي ما هي الأشياء التي يشترط لها القبض، واضح؟ الطريق النقطة الأخرى التي ينبغي لنا نركز لها في الدرس، نركز عليها في الدرس، وهي ما هي طريقة ملك هذا الشيء المصنف قال من اشترى شيئا، يعني كأنه يقول أو يفهم من عبارته أن من ورث شيئا مكيلا يصح له التصرف فيه قبل قبضه. ليش؟ قد يقول قائل لا يا أخي هذا مكيل كيف تصرف فيه قبل قبضه؟ نقول لأنه ملكه بغير الشراء. إذن هذه نقطة أخرى، طريق الملك. طيب ما هو الشيء؟ مكيل، موزون، طعام، مذروع، منقول، معدود. النقطة الثانية طريق الملك، على طريقة المصنف اشترى. ثلاثة ما هو التصرف؟ لو أنني اشتريت مكيلا ثم وهبته يصح ولا ما يصح؟ بعض الناس يقول يصح، لأن الممنوع هو في النص هو أن يبيعه، من اشترى من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى، لكن لو وهبه ما في مشكلة. واضح ولا لا؟ إذن هذه نقطة ثالثة في الخلاف. النقطة الأولى هي ماذا؟ ما هي السلع محل البيع؟ اثنين طريقة ملكها، هل هو بشراء ولا ورث ولا هبة ولا؟ اللي بعدها إيش؟ نوع التصرف الذي يمنع من التصرف فيه، هل هو البيع ولا الهبة ولا غيرها. طيب من يستخرج لنا هذه الثلاث نقاط، رأي المصنف في هذه الثلاث النقاط؟ نعم، من اشترى؟ ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه. طبعا ليس مراد المصنف لزم بالعقد معناته انه لا يثبت له خيار المجلس او خيار الشرط، يعني قد يتبادر هذا لذهن شخص، لا ليس مراده هذا. صح ولزم بالعقد مراده ايش؟ مراده ان هذا العقد صحيح، ما عندنا اشكال. عندنا اشكال في ماذا؟ في التصرف الذي بني على الملك بهذا العقد بس. يعني كأنه يريد أن يقول أنه هذا العقد لا مشكلة فيه، المشكلة فيه ماذا؟ يعني بعض الناس ربما يفهم، ربما يفهم، ركزوا معنا، أن الإشكال في منع تصرفي في هذه السلعة التي اشتريتها هو أنني لم أملكها. قال لا، هو يملكها. قد يقول قائل لا، أن الإشكال أنه لا زال في مدة الخيار عند المصنف، ما في مشكلة. إذن أين المشكلة؟ المشكلة أن ثمة نهيا آخر، مو قضية أن البيع مو مستقر، البيع مستقر وصح ولازم بالعقد ما في مشكلة، ولكن الإشكال لأنه أحد أشياء جاء في السنة المنع من التصرف فيها قبل قبضها. واضح؟ يعني كأن المصنف يريد أن يقول ليس منعنا من البيع ناتجا لكونه غير مالك، ولا ناتج عن كونه البيع لم يستقر، لا ما هي في إشكال، لكن الإشكال وارد لأنه مكيل وموزون ومذروع معدود، هذا ما تبيعه حتى تقبض. واضح؟ طيب من يبين لنا النقاط الثلاث اللي هي محاور الموضوع هذا من خلال كلام المصنف، رأي المصنف للمحاور الثلاث؟ نعم. قال رحمه الله: صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب ها، من يعطينا أول نقطة أو محور، ما هي الأشياء التي يرى المصنف أنه ينطبق عليها هذا النهي؟ ها، مكيل ونحوه، قلنا المكيل ونحوه يعني الموزون والمذروع والمعدود. طيب من المحور الثاني وهو طريق الملك، ما هو طريق الملك عند المصنف الذي يطبق عليه هذا النهي؟ الشراء. طيب ما هو التصرف الذي يمنع المصنف منه؟ ها، كل التصرفات. يعني كأنه يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن حتى الهبة ممنوعة، لأنه ما قال لم يصح بيعه، قال لم يصح تصرف. طيب هناك محور رابع ينبغي لنا التنبه له، وهو كيف طريقة القبض عند المصنف؟ قال لم يصح تصرف حتى يقبضه. طيب يجي سؤال، ما هي طريقة القبض؟ كل محور من المحاور الأربعة هذه في خلاف عند أهل العلم. خلونا بس نأخذ طريقة المصنف الآن، احنا تصورنا بس محاور الخلاف عشان نفهم أين موقع المصنف رحمه تعالى في هذه المسألة. واضح؟ نعم. وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. طيب لاحظوا الآن المصنف أول شيء قال لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بين المصنف لنا أحكام الضمان المتعلقة بهذه العين المبيعة أو بهذه السلعة المبيعة إذا تلفت في الفترة بعد البيع وقبل قبضها، بعد البيع وقبل القبض. كأنه يقول سؤال، في ضمان من؟ قال إذا تلفت، إن تلف قبله يعني قبل القبض فهي من ضمان البائع، مع أنها في ملك المشتري. لاحظتم ولا لا؟ إذن هذه المسألة لأنه لم يقبض بعد ما انتقل إليه الضمان. هل هذا في كل شيء؟ لا، في هذه الأشياء اللي ذكرها المصنف. يعني على طريقة المصنف، لو شخص باع أرض، حصل مشكلة في الأرض، على من؟ على المشتري، وإن كان هو لم يقبضها بعده. إذن هذه الأشياء عند المصنف ربط الضمان فيها بماذا؟ بالقبض. لكن غيرها من الأشياء مربوط الضمان فيها بماذا؟ بالعقد، بعقد الملك. الأذان؟ نكمل بعد الأذان. نعم، نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نتابع. هذه المرحلة اللي هي، طبعا لا شك أن السلعة المبيعة المكيل والموزون والمذروع والمعدود، الرز أو غيره مثلا، أو الحديد الموزون أو أي كان، لا شك أنها قبل البيع في ضمان البائع، ولا شك أنها بعد البيع والقبض في ضمان المشتري. طيب يبقى عندنا مرحلة ما بعد البيع وقبل القبض، هل هي في ضمان البائع ولا في ضمان المشتري؟ انتقلت ملكية السلعة بالعقد، ولكن لما يحصل قبض من المشتري، بعد لما يحصل بعده قبض من المشتري، في تردد. لاحظتم؟ قد يقول المشتري يا أخي ليش تحملني تلفها وأنا باقي ما سلمتني إياها؟ لاحظتم الإشكال؟ يقول نعم أنا اشتريت بس باقي ما سلمتني، تلفت في محلك، كيف تقول خسارة علي؟ هذاك يقول إيش يا أخي؟ أنا بعتك وخلاص تم العقد والسلعة سلعتك، المفترض أن الخسارة عليك. هذا ما كان التردد. حتى المصنف رحمه الله تعالى حكى أنه بعض الأحوال تكون قد يمضي، طبعا المصنف رحمه الله الاتجاه العام له أنه يجعلها من ضمان البائع، ويخير المشتري بين أن يطالب الشخص الذي أتلفها بالقيمة والعوض، وبين أن يفسخ وتكون من ضمان البائع. يعني له حق المشتري أن يمضي البيع ويبرأ البائع، ويشقوا من المشتري يروح يطالب إيش؟ المتلف. لاحظتم ولا لا؟ لذلك يأتينا كلام المصنف وإن تلف قبله، يعني قبل القبض. نعم، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. نعم، وإن أتلفه آدم. معنى بطل البيع؟ ها؟ يعني وش يصير؟ يرجع بالثمن. أحسن. طيب، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. طيب لاحظوا الآن، إن أتلفه آدمي يخير المشتري بين أن يفسخ العقد وبين أن يمضيه. إذا فسخ العقد وش بيسوي؟ بيطالب بالثمن. إذن نفس الحالة الثانية، بطل البيع، انتلف بآفة سماوية، صح؟ فسخ العقد خلاص، إذن يطالب بالثمن. وله حق إمضاء العقد ومطالبة المتلف بماذا؟ بالعوض الذي أتلف، عوض التلف هذا، قيمة المتلف أو مثله. متى يختار المشتري؟ المشتري بيقدر. لو جاء مثلا البائع قال والله يا أخي تراني قد صرفت بالثمن هذا، لا، إذا كان البائع يقول والله قد صرفت بالثمن وقد صرفته، المشتري شعر يقول أفضل لي أني أروح أطلب هذا المتلف، يمكن أحسن من أني أمضي أبطل البيع وأطلب البائع، البائع يتصرف بالثمن وهو مثلا مفلس ما عاد بزيد ألقى عنده شيء. فإيش يقول المشتري؟ يقول خلاص إذن أمضيت البيع، وبما أن فلان قد أتلف السلعة فأنا بروح أطالب فلان. واضح؟ نعم. ها؟ طبعا لو بطل البيع بيطالب البائع، البائع الذي سيطالب، نعم بيطالب المتلف، نعم لو بطل البيع، لكن لو أمضي البيع المشتري يطالب، نعم. وما عداه يجوز، يعني ما عدا المكيل والموزون والمذروع والمعدود يصح، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه، يعني من ضمان من؟ من ضمان المشتري، لأنه لا يشترط فيه قبض، ما لم يمنعه بائع من قبضه، واضح؟ إذن هنا حالة أنه إذا منعه البائع من القبض إيش؟ فإن الضمان يكون على من؟ على البائع، نعم. فمن ضمانه هو المحور الرابع، ما لم يمنعه بائع من قبضه. الآن ندخل في المحور الرابع وهو بماذا يحصل القبض، نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. أي نعم، ذكر المصنف بعض الأمثلة، والصحيح والله تعالى من العرف مرتبط بماذا؟ أن القبض مرتبط بالعرف، قبض كل شيء بحسبه. بماذا يكون قبض السيارة إذا الواحد اشترى سيارة؟ بأن تخلى له السيارة، يعني يسلم السيارة، بأن يقبض مثلا بطاقتها الجمركية إذا ما كان لها استمارة باقي يستلم البطاقة الجمركية، بأن يستلم السيارة وتسلم له، تسلم له مفاتيحها، هذا نوع. طيب بما يقبض العقار؟ بتخليته، خلاص هذا العقار بيدك الآن. هل يشترط، هل نعتبر الإفراغ في كتابة العقد القبض؟ مو بقبض، هذا توثيق للعقد، لكن القبض يحصل بماذا؟ بالتخلية، يقول خلاص هذا العقار بعتك إياه، تفضل هذا المفتاح. لو قال يا أخي تعال أنا ما بسلمك المفتاح إلا بعد شهر، خلال الشهر هذا حصل تلف، على من التلف؟ على البائع. لماذا؟ لأنه منعه من القبض، واضح؟ لكن لو قال البائع للمشتري يا أخي تعال المفتاح جاهز متى ما تبغى تستلم، تعال استلم، المشتري ماطل وتأخر وقال بكرة بعده لين جاء بعد شهر، حصل تلف في البيت، على من؟ على المشتري. لماذا؟ لأن العقار مهم من الأشياء الأربعة التي قلنا أن الضمان فيها يبقى على البائع الحين التسليم، ومن غيرها الذي يرتبط فيه الضمان بماذا؟ بالعقد، أن تم العقد انتقل الضمان، إلا إذا منعه، إلا إذا منع البائع المشتري من الاستلام. طيب انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي مسألة الإقالة، نعم. والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. هذه مسألة يحتاج أن نحررها، لماذا ذكر المصنف المسائل المتعلقة بالإقالة في باب الخيار وفي فصل القبض، الفصل الذي تحدث فيه عن القبض؟ هذا يحتاج منكم أنكم قالوا هذا واجب منزلي، فكروا فيها، ما العلاقة؟ نعم. والإقالة، والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. ما هي الإقالة؟ ما هي الإقالة؟ ها أيوة أحسن، الإقالة هي فسخ البيع بدون شرط. لو أنني بعت سلعة مثلا بمئة ريال إلى شهر، عذرا ولي الخيار شهر، بعت سلعة بمئة ريال وقلت ترى شوف ترى لي الخيار شهر، يمكنني أهون خلال الشهر هذا، في أثناء الشهر قلت تراني هونت، هل هذه إقالة؟ هذه ليست إقالة، هذه إيش؟ هذا إعمال لشرط الخيار الذي اشترطته. طيب هذا هل يلزم المشتري؟ لو قال المشتري يا أخي لا خلاص إحنا قد أمضينا، نقول يلزم أنك ترد لي السلعة، خلاص أنا هونت خلال المدة المسموح لي، صح ولا لا؟ إذن لازم على المشتري أن يلتزم بالشرط، والمسلمون على شروطهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب مضى الشهر ولا اخترت النير، الشهر الثاني قلت مد لي السلعة، هل يلزم عليه؟ ما يلزم، ليش؟ لأنه انتهى الشرط الآن. ولكن يستحب له أن يقيل أخاه، يستحب، يعني ما يستحب له الإقالة، من أقال مسلما بيعته وقال الله عثرته يوم القيامة كما جاء في الحديث. كون الشخص ندم فيستحب لأنه يعني تعطيه أن ترد له سلعته وأن تأخذ الثمن. طيب إذن هذه مسألة. المسألة الثانية التي اتطرق لها المصنف، أول شيء الإقالة مستحبة وليست واجب. المسألة الثانية الآن إذا رجعت له السلعة هل نعطيه هذا الرجوع أحكام البيع أم أننا نعتبر الإقالة فسخ للبيع الأول؟ بنى المصنف رحمه الله تعالى عليها عددا من المسائل وذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده والإنصاف، المرداوي في الإنصاف ذكرها رحمه الله تعالى، اللي هي المسائل المترتبة على القول بأن الإقالة فسخ أم بيع. لكن عند المصنف رحمه الله تعالى أن الإقالة فسخ وتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، وأنه ليس فيها خيار، بمعنى لو أنني قبلت الإقالة فلا يحق لي الرجوع عنها، ما أعطاها خيار المجلس. كذلك ولا يثبت فيها حق الشفعة لأحد الشريكين. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.